وقد شرف كتاب فتح الباري لابن حجر لأنه اعتنى بتتبع ألفاظ الحديث، فالأمر فيه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث يفسر بعضه بعضا. ومعنى قول الإمام أحمد الحديث يفسر بعضه بعضا شيئان: أحدهما الألفاظ الزائدة في سياق متن ما، الألفاظ الزائدة في سياق متن ما، والآخر الأحاديث المروية في الباب نفسه. الأحاديث المروية في الباب نفسه، فإن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العلم يصدق بعضها بعضا، كما أن آيات الكتاب يصدق بعضها بعضا، فيستعان بتصديق بعضها بعضا على شرح الحديث المراد منها. فأول النظر الذي ينبغي عند إرادة شرح الحديث ليست مراجعة الشروح المصنفة، فإن هذه مرتبة ثانية، لكن المرتبة الأولى أن تعمد إلى شيئين: فأولهما أن تجمع ألفاظ الحديث الذي تريد شرحه، فإنك إذا جمعت ألفاظه ظهرت لك معان ربما لم يذكرها الشراح. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وقع عند البخاري في كتاب الحيل زيادة في أوله: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية. فهذه الزيادة لها أثر في تفسير كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب به، لأن الخطبة به تدل على عظم شأن ذلك الحديث. ثم تعمد بعد جمعك لألفاظ المتن المراد شرحه، تعمد إلى معرفة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يفسر بعضه بعضا. فإذا أردت أن تشرح حديثا يتعلق بالنية فينبغي أن تجمع الأحاديث التي في النية، لأنها تعين على بيان معنى هذا الحديث. وكم من معنى مشكل من المعاني التي تكون في الأحاديث يتبين للإنسان رفع إشكاله إذا جمع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأعلى من هذه الرتبة عند من شف نظره وكثر علمه بالسنة هو اعتبار معهود الخطاب النبوي، فإن الإنسان إذا عظم علمه بالسنة عرف معهود النبي صلى الله عليه وسلم عند إطلاق لفظ، فحمل معنى هذا اللفظ على المعهود في الخطاب الشرعي. فكما تقدم مثلا من المعهود في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب الصحابة عند إطلاق الميل إرادة ميل المسافة، ومن عرف هذا مستحضرا الأحاديث والآثار التي ذكر فيها الميل اندفع عنه الإشكال الذي يذكره الشراح الحديث عند حديث: فتكون الشمس منهم قدر ميل، قال الراوي: لا أدري ميل المسافة أم ميل المكحلة. لكن من عرف معهود الخطاب النبوي فإنه يعرف أن المراد ميل المسافة، لأن ميل المكحلة لم يكن جاريا عندهم في الألفاظ. مثلا عندنا نحن كلمة الطالب تراد بها معنى، لكن تقع عند قوم آخرين على معنى، فتفسر كلمة الطالب بالمعنى المعهود المشهور عندنا. فكذلك خطاب الشريعة يفسر بالمعهود المنشور المشهور منها. ولأجل هذا عظم قدر الإكثار من القراءة في السنة، لأنها إذا أشرب الإنسان بها معرفة أعانته على فهمها. الإخوان قد يعتنون بقراءة القرآن، يقرأ الإنسان القرآن مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، لكن يقرأ البخاري نصف مرة، يعني ما يكمله. ينبغي إذا أراد أن يفهم السنة أن يقرأ البخاري خاصة مرة بعد مرة بعد مرة، لأنه أعظم الأصول التي نقلت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.